ما حكم تعلم لغة الكفار مع الدليل؟ هذا السؤال الأخير. تعلم لغة الكفار مثل حاجة لا نسمع وتعلمها لنفع المسلمين بحاجاتهم لأن محتاجون إليها بأعمالهم وشركاتهم أو بحاجة إليها بالدعوة إلى الله أو الترجمة ترجمة كتب إلى اللغات الأخرى أو ما أشبه هذا من الحاجات فلا بأس بذلك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود حتى يقرأ له كتبهم إذا جاءت، ولأن القاعدة الشرعية أن ما كان وسيلة إلى ما ينفع أو إلى أداء ما يجب جاز أو وجب على حسب ما هو وسيلة منه، والأشياء يحسب عليها بغاياتها ونهاياتها ومقاصدها. فإذا كان المقصود من تعلم اللغة الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية والتركية وغير ذلك، إذا كان المقصود حسنا مباحا يتكسب بها لأن بلادها حاجة لذلك أو لترجم بها للدول الحكومية أو لشركات النافعة للمسلمين وما أشبه ذلك، أو يدعو إلى الله بها أو يترجم بها كتبا إسلامية تنفع الناس، كل هذا طيب وعلى حسب المقاصد تكون هذا التعلم. نعم. ما الفرق بين الفرض؟ لا لا مو على كل حال، أنا محتاج إلى ذلك. الفرق أيضا هذا تبييض حتى نحتاج، أما اللي ما له حاجة فرقها أرض لأن اللغة العربية تكفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.